بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فالبحر كالأعلام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان والله يحكي لك على الكلام. فإذا شققت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولحل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ صدق الله.